بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكي نعرف عدونا وندرك ما الذي ينجع في التعامل معه، فذكرنا أو تكلمنا فيما مضى عن سمات ومحددات الشخصية اليهودية والعوامل المؤثرة فيها. تكلمنا عن كيفية اعتقاد يهود لعنهم الله في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. تكلمنا عن مكانة الأسطورة في عقيدة اليهودي وتأثيرها عليه. تكلمنا عن التشوه الإدراكي، وعن خرافة شعب الله المختار وأثرها أيضا على الشخصية اليهودية. تكلمنا عن عقدة الاضطهاد، وعن العزلة، وعن الهاجس الأمني باعتباره حالة إدراكية مرضية، وأيضا عن الاغتراب، وعن الصراع الطائفي بين طوائف اليهود، وتكلمنا عن العنصرية والتعصب وغريزة العدوان والإبادة التي تتميز بها الشخصية اليهودية التي تلتزم بالقتل وسفك الدماء والتخريب والترويع. تكلمنا أيضا عن سمة الإرهاب وتصور يهود للبطولة، تصور البطولة ممثلا في شمشون، وهذا ما ختمنا به الكلام الأسبوع الماضي. بقي الكلام على سمتين، هما التحريف والمراوغة. أما التحريف فإن كثير من الأدلة التاريخية والنصوص الدينية تتحدث عن هذا السلوك الراسخ في نفسية اليهودي، وهو الشغف بالتحريف، كما يقول الشاعر: تدية تلك فيهم غير محدثة. من المناسب أن نذكر في صدر الكلام عن خلق وسمة التحريف في الشخصية اليهودية أن نأتي بشاهد من أهلها، بل هو من أسوأ أهلها، ألا وهو اليهودي المعروف سيغموند فرويد، الذي يقول مدينا بني جلدته من بني إسرائيل ودامغا إياهم بممارسة هواية التحريف عبر العصور. يقول: وليس بوسع أي مؤرخ أن ينظر إلى القصة التي ترويها التوراة عن موسى والخروج أكثر من أنها أسطورة دينية طالبت إحدى الروايات البعيدة لمصلحة اتجاهاتها، ولسنا نعرف ما الذي كانت عليه الرواية الأصلية. أما ما كانت عليه الاتجاهات التي أعملت الانحراف في الرواية فهذا ما نحب أن نخمنه. ثم يقول: إن الشعب اليهودي تخلى عن ديانة موسى بعد وقت معين، ولا نستطيع أن نقول ما إذا كان قد فعل ذلك كلية أو أنه استبقى بعضا من أفكارها. ثم يتكلم مثبتا، يعني عبارات مشابهة لذلك يثبت فيها وقوع هذا التحريف. طبعا هذا الأمر القرآن الكريم أشار إليه إشارات واضحة وصريحة في مثل قول الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. في الآية وجهان من التفسير، من يتذكر ما قلناه في تفسيرها؟ في هذه الآية وجهان من التفسير، وجه مناسب للنسق الذي نتكلم فيه الآن، ووجه آخر مغاير. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون. لا يذكر أحد الآية فيها وجهان من التفسير. الوجه الأول أن الإشارة هنا ليست للتحريف ولكن أنهم يكتبون الكتابة بأيديهم، الكتابة تكون بالأيدي، فهذا إيه؟ تتميم. تتميم يقولون بأفواههم والقول لا يكون إلا بالأفواه، هذا التتميم. فيكتبون الكتاب بأيديهم ويكتبون كلام الله بأيديهم الذي هو كلام الله، ثم يزيدون على ذلك الشهادة بأنه من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. يعني يكتبون الكتاب وهو حجة عليهم في تحريفه، بسبب تحريفهم معانيه وانحرافهم عن هدي كلام الله تبارك وتعالى. التفسير الآخر الذي هو أقرب للسياق الذي نتكلم فيه هو أن مراد بقوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيفترون على الله الكذب فيما يكتبون، يحرفونه كتابة ثم يقولون افتراء وكذبا هذا من عند الله، يعني وما هو من عند الله ينسبونه إلى الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أتى بالكتابة في صيغة الماضي لأنه فعل حدث مرة ثم انتهى بعد ذلك، لكن الوزر مستمر، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، ومن ثم نتيجة إضلال الأجيال التي تأتي بعد بهذه التوراة المحرفة وبهذا التحريف أتى بصيغة المضارع فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم، ثم قال وويل لهم مما يكسبون استمر. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كان الدافع النفسي وراء تحريف نصوصهم اليهودية هو مكاسب الدنيا الحاضرة، لأنهم وضعوا من النصوص ما يخدم المصالح الذاتية لهم. وقد مر حوالي 1000 سنة بعد موت موسى عليه السلام، فطبعا مع طول العهد تمكن اليهود فعلا من إحداث التحريف في التوراة حسب أهوائهم. جاء المسيح عليه السلام محاولا تصحيح هذا التحريف وهذا التزييف، ولكنه اصطدم بأهواء اليهود ومصالحهم وتوجهاتهم وحصل ما حصل، حتى حاولوا قتله فرفع إلى السماء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك أيضا عبثت اليد اليهودية المغرمة بممارسة هذا التحريف حتى بكتاب النصارى وبعقيدة النصارى، فإن من يدرس تاريخ هذه العقيدة يعرف أن من أحدث فيها التخريب الكامل وحولها إلى عقيدة وثنية، التثليث والفداء والصلب وكل هذا الكلام، إنما هو بولس. بولس هذا كان يسمى شاؤول، فالذي دمر ديانة المسيح عليه السلام التي هي ديانة الإسلام هو شاؤول المسمى بولس، وكان يهوديا من قبل، كان مشهورا باضطهاد الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام وتعذيبهم تعذيبا شديدا، ثم إنه ادعى أنه خوطب بإلهام أن يبشر بالديانة النصرانية لآخر هذه الخرافة. وطبعا هذه إضافة أيضا من أفشع من أبشع التزوير، لأن الديانة النصرانية كالديانة اليهودية تعبير أدق، الرسالة الموسوية كالرسالة العيسوية، كلاهما عليهم السلام مرسلان إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل. ويوجد في كتب النصارى واليهود ما يؤكد هذا المعنى، أن المسيح ما أرسل إلا إلى بني إسرائيل فقط، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، فهذا من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففكرة التبشير أو التي تسمى بالتبشير هذه فكرة من البدع التي طرأت على العقيدة النصرانية، واضح. ولذلك لما طلب من المسيح أن يبلغ أو يدعو قوما معينين اعترض فقال إنما بعثت لخراف بيت إسرائيل الضالة، ومشير إلى أنه مخصص فقط لبني إسرائيل. فموضوع العالمية هي سمة يحتكرها الدين الإسلامي الخاص الذي هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو فقط الدين العالمي. أما من قبل فلم يبعث نبي إلا إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فشاؤول هذا أو بولس بعدما ادعى دخوله في النصرانية أفسدها أشد الإفساد، وأخذ يدعي عن طريق الإلهام أشياء نسفت أساسها الذي هو التوحيد تماما، وأتت عليه من القواعد وأضاف إليه العقائد الوثنية المعروفة التي اقتبست من قدماء المصريين والهنود وهؤلاء الوثنيين. وهذا حديث يطول فنتجاوزه ونكتفي بهذا القدر. لكن اليد اليهودية كانت وراء العبث بأصول الديانة النصرانية وحرفتها، بالإضافة إلى عوامل أخرى كدخول الملك قسطنطين أيضا وتلاعبه بهذه العقيدة. حتى الإسلام لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا اصطدم اليهود بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا وقف مسيرته صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا. لا شك أنهم كانوا يعني يتوقون لتحريف القرآن الكريم كما فعلوا في كتبهم، ولكن هيهات لهم ذلك، فقد جاء الضمان الرباني بحفظ القرآن الكريم من التحريف في قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حال هذا الضمان الإلهي لحفظ القرآن الكريم دون حدوث أي تحريف في حرف من حروف القرآن الكريم باعتراف أعداء الإسلام قبل أتباعهم. عمد اليهود لبث كثير من الدس من خلال الفرق الضالة، ويكفي أن اليهود هم الذين أسسوا فرقة الشيعة. عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف كان وراء تأسيس هذه الفرقة الضالة التي ما زالت تصدع صف الأمة المسلمة وتستنزف طاقتها في المعارك والإفساد كما هو معلوم. فإذا أيضا هذا كان وراءه يد يهودية. نحن لا نقصد بذلك التهويل والنفخ في صورة اليهود، لأن اليهود من أتباع الشيطان، والله عز وجل يقول: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لأن بعض الناس بيصل لهم الأمر إلى مرحلة وسوسة، وسوسة سيطرة اليهود على كل شيء، حتى إن البعض يخيل أنه لو فتح باب الغرفة سوف يجد يهوديا واقفا له. لا، اليهود أحقر وأهون من ذلك. لكن نحن نتكلم هنا على هذا الأمر كسمة من سمتين: كيف أن اليهود هواة التحريف، وكم حرفوا في الرسائل أو في الرسالات السماوية، وحاولوا ذلك حتى مع دين الإسلام المعروف الإسرائيليات التي حاولوا إقحامها من خلال كتب التفسير والدس اليهودي أيضا في الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة، بالإضافة إلى الدس عن طريق تحريف بعض النصوص التاريخية والأدبية، تحريف المعاهدات والمواثيق. إذن هواية أو صفة التحريف صفة متأصلة في الشخصية اليهودية. السمة الأخيرة التي نمر عليها سمة المراوغة، والمراوغة خلق أصيل من أخلاق بني إسرائيل. وكما أشرنا من قبل قلنا كلهم شارون، شارون هذا هو النموذج المثالي للشخصية اليهودية، وإن كان سبقه من هو أسوأ وأخطر وشر منه، لكن هذا الذي نعاصره الآن ونلمسه ونرى آثار تلك النفسية المتوارثة، وكيف أن أخلاق يهود ما يكاد يوجد أمل بأن تتغير. ولذلك يندر جدا أن يسلم يهودي، شيء نادر جدا للغاية أن تجد يهوديا يسلم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. فلماذا؟ للصفات التي ذكرناها: قسوة القلوب، تحذرهم، استعلاؤهم على باقي الأمم، إلى آخر هذه الأشياء. فالمراوغة خلق أصيل من أخلاق يهود. وبالمرة نلفت النظر إلى أن عادة علماء السلف وعلماء السابقين أنهم كانوا ينكرون كلمة يهود تحقيرا لليهود، كانوا يذكرونها بدون ألف ولام تحقيرا لهم، يهود ازدراء لليهود وتحقيرا لهم وتنكيرا لهم. فلعل يعني هذا أنسب وأفضل من تعريف هذه الكلمة، فلنحافظ على ذلك ما استطعنا لهذه الفائدة التي أشرنا إليها. يكفي أنه لكي تبرز هذا الخلق، خلق المراوغة، المراوغة والالتفات حول الحقائق ولي الأمور، يكفي أنه كي يبقى هذا الأمر باردا حيا سميت أطول سورة في القرآن الكريم بقصة تعكس لنا رسوخ صفة المراوغة في يهود لعنهم الله. أكبر سورة في القرآن سورة البقرة، سميت باسم البقرة لكي تجسد لنا وتذكرنا دائما صفة المراوغة عند اليهود، كيف أنهم راوغوا نبيهم موسى عليه السلام حين أمرهم بذبح بقرة. وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظر إلى الجواب وسوء الأدب مع موسى عليه السلام، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، يعني مش ربنا، سوء أدب أيضا، ادع لنا ربك، ربك أنت. الصلف حتى مع نبيهم موسى عليه السلام، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. عم السؤال هنا نسيتم التفسير، عم السؤال ما هي؟ أيوة، ما الدليل؟ الدليل الجواب، الجواب أدام احنا بنقول ما هي، فعلا هي مش صح، ما هي بيسأل عن ايه بالضبط، لكن لما بنيجي للتفسير نقول ايه، ما هي، ما سنها، من اين جئنا بهذا، من الجواب. فاذا تلوت الجواب تعرف عما كان السؤال. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. طبعا هم لو عمدوا الى اي بقرة فذبحوها لا أجزأتهم، لكن المراوغة والتعنت ومحاولة الهروب من الامتثال. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. لما تأدبوا قليلا هنا وقالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، استثنوا وتأدبوا، فحينئذ يسر لهم هذا الحال. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، يعني كأن موسى ما أتى قبل ذلك بالحق، هذا أيضا من سوء أدبهم حتى مع نبيهم عليه السلام. قالوا الآن جئت بالحق، مفهوم هذا الكلام أنه لم يأتي بالحق فيما مضى، وما هي إلا المراوغة اليهودية المعروفة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فأمر في غاية البساطة واليسر والسهولة كان، لم يكن يستدعي كل هذا الجدال وكل هذه المراوغات، لكنها رغبة داخلية دفينة عند كل يهودي أن يحاول دائما التفلت من تنفيذ الأمر ومحاولة إيجاد معاذير للتهرب. ربما تكوننا الذكرى إذا حاولنا أن نستقصي كل النماذج المعاصرة التي حصل فيها هذا المراوغة وتجسدت، لكننا بلا شك الآن في هذه الأيام لا يمكن أن ننسى أو تخوننا الذاكرة في أن نستحضر جرائم عدو الله شارون وعصابته من اليهود لعنهم الله في موضوع بس فقط، يعني شيء خيال المآتة بتاع الأمم المتحدة، موضوع تقصي حقائق ومش عارف. الأول كانت لجنة تحقيق، لا لجنة تحقيق بمنتهى الصراحة أن لجنة التحقيق هيترتب عليها إصدار أحكام، ما دام تحقيق هيصدر أحكام ودعوة للمحاكمة هؤلاء المجرمين على أنهم مجرمو حرب وأعداء الإنسانية إلى آخره. فضغط يهود حتى وافقوا على أنها تكون لجنة إيه؟ تقصي حقائق. ثم تقصي حقائق، انظر إلى التنازل الذي انتهى إلى أن الأمين العام لخيال المآتة اليوم أو بالأمس أعلن أنه هو يأس من الأمر وفض موضوع اللجنة ده وانتهى الأمر على هذا. لماذا؟ أنه طبعا في اعتراف ضمني صريح أو واضح ان حصل فعلا مجازر في جنين للإخوة المسلمين في فلسطين، وانه حصل مقابر جماعية ومجازر الى اخر هذه الفضائع التي هي ليست غريبة بالنسبة لخلق اليهود. فانظر الى هذا النموذج النماذج المراوغة وكيف انتهى الامر الى حد حتى موضوع تقصي حقائق، رغم انهم فرضوا رجل عسكري من امريكا وفرضوا ان اللجنة لا تحقق مع اي جندي او ضابط يهودي، واضح، وانها تحول بينه وبين اتصال باماكن معينه، وان يدونا ضمانات ان ما يتبوش بعد كده، يعني ايه يكاد المريب ان يقول خذوني. هو مش يكاد، هو بيقول، يعني يعترف صراحه بهذه المجازر ويريد ان تمر بدون اي نوع من الردع او الايه، او لان هو لما تبقى صورته سيئه في انه يمنع وقوع اللجنه ابتداء اهون من ان ايه، ان تحصل تحقيقات ويحاكم هؤلاء كمجرمي حرب. فعلى أي الأحوال هذا النموذج ماثل للعيان عن رسوخ هذا الخلق، خلق المراوغة عند يهود لعنهم الله، فهي رغبة داخلية راسخة. ك كي يتفلتوا من تنفيذ الأمر ومحاولة إيجاد المعايير للتهرب. حتى لما كنا نتابع مسارات ما يسمى بالسلام وهذه الأشياء كيف التلاعب منذ قديم، يعني حتى ابتداء من القرار رقم 242 كانت كل المشكلة إن إسرائيل تجلو أو تنسحب من أراضي عربية احتلتها سنة 69، فكان النص الإنجليزي هل حيقولوا أراضي أم الأراضي، وأفلحوا إن هم خلوها أراضي عشان تبقى نكرة بقى، ومين اللي حدد الأراضي دي بقى تبقى إيه محل بقى أخذ ورد. أما الأراضي للعهد فهتبقى معروف الأراضي التي احتلت، لكن لما شالوا ألف واللام فكان في مشكلة كبيرة عشان علامة التعريف هذه ال في النص الإنجليزي، وانتهى الأمر بأنها جعلوها أراضي، وحتى لو جعلوها الأراضي ما قيمتها بالنسبة لليهود؟ طبعا هذا شيء معروف. فالتلاعب اللفظي ظل اليهود يراوغون 30 سنة بل أكثر حول الفرق بين كلمة أرض وبين الأرض، ثم حتى هذه المفاوضات يثيرون قضايا فرعية وقضايا جزئية يضيعون فيها الوقت كي تبتعد هذه المفاوضات عن جوهر المشكلات المطروحة. هذا خلق راسخ، اليهود لا يستطيعون التخلص منهم. ولذلك نلاحظ القرآن الكريم أفاض إفاضة تلفت النظر في الربط بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل وبين أخلاق بني إسرائيل، أخلاق بني إسرائيل وطباعهم. لماذا؟ لأن كلما استفحل المرض وتغلغل في نفسية اليهود كلما كان الإلحاح في أهمية العلاج واستمراره مطلوبا. والمراوغة كصفة مركزية يتفرع عنها صفات أخرى كالتلون والتقلب والتغير كالكيان الزئبقي، بحيث لا تستطيع أبدا أن تتعامل معه على أساس ثابت، لأن اليهود بهذه السمات هم يعتبرون أنفسهم فوق كل القوانين وفوق كل الضوابط. يعني لو بنفس المنطق الذي عملت به العراق، قرارات الأمم المتحدة ملزمة والدبابات والحشد والطيارات وإلى آخره، لكن مع اليهود ومع كل ما يفعلونه على مرأة ومسمع من العالم كله تجد العلو في الأرض والاستهتار بهذا الدجل المسمى الشرعية الدولية والقوانين الدولية إلى آخر هذا الكلام. ومما يرتبط جدا بصفة المراوغة ويتفرع عنها صفة نقض العهود، وهذه صفة لازمة لليهود. لم يثبت أبدا أن اليهود التزموا عهدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ حتى العصر الحديث. طبعا هذه الصفة أيضا أشار إليها القرآن كثيرا في آياته، بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فهذه الصفة أيضا من الصفات الراسخة المرتبطة والمتفرعة عن المراوغة، وهي نقض العهود والمواثيق. فاليهود لا يعرفون عهودا ولا مواثيق. كذلك هذا لمسناه في العصر الحديث حينما كانت تبرم الحكومة أي حكومة يهودية اتفاقات فتأتي التي بعدها وتنقضها من أساسها تماما كما هو معلوم وكأن لم تكن هذه الأشياء. كذلك أيضا مما يتفرع عن خلق المراوغة خلط الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. المناورة أيضا من ثمرات المراوغة، اللعب والمناورة حتى بالعقيدة. انظر إلى المراوغة، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مراوغة أيضا، وعبث بالعقيدة كصورة من أو أسلوب من أساليب الحرب النفسية، أن الناس حينما يرون أناسا يدخلون في دين الإسلام في الصباح وجه النهار ثم يكفرون به آخرة ويقولون ما رأينا في هذا الدين خير، هذا تشويش وصد للناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك أمثال هؤلاء يجزي معهم قطعا حد الردة، أنه إذا علم أنه إذا دخل بهذه النية في دين الإسلام وأنه سيقتل ردة إذا خرج عنه بعد أن يدخل فيه طواعية، فحين ذلك هذا نوع من تحجيم هذا الخطر الذي يقصد به زعزعة عقيدة المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء اليهود إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه السمات، سمات الشخصية اليهودية، كيف انعكست في تعاملاتهم مع غيرهم عبر العصور. أول مظهر مظاهر انعكاس هذه السمات في الشخصية اليهودية على تعاملهم مع الأمم الأخرى عبر العصور ما يشير إليه حقيقة من حقائق علم الأحياء، وهو يتعلق بالبيروت. فالبيروت كائن دقيق جدا لا يرى إلا بميكروسكوب خاص نظرا لصغر حجمه إلى حد بعيد. البيروت لا يستطيع الحياة بذاته أبدا، لكنه جسم صغير غير حي، حتى إذا استطاع أن يحترق جدار خلية حية حينئذ ينشط، وأول ما ينشط يتوجه مباشرة إلى نواة هذه الخلية. إذا أفلح في اختراق الخلية يبدأ في النشاط، وأول مظهر النشاط أنها تتجه فورا إلى النواة، يخترق النواة ويغير برنامج تشغيلها حتى إنها تنتج مواد بروتينية تلائم حياة الفيروس كي ينمو ويتكاثر. وبما أن نواة الخلية هي مركز الحياة فيها، فإن بقية أجزاء الخلية تضعف وتضمر لحساب حياة الفيروس الدخيل. إذن باختصار نستطيع أن نقول أن الفيروس إذا دخل في الخلية فإنه يشغلها لحسابه الخاص، يسخرها لحسابه الخاص. وده أدق وصف نستطيع أن نفسر به ما نراه ويراه كثير من الناس، مقدرة اليهود لعنهم الله على التحكم في مقدرات وفي قرارات دولة مثل أمريكا التي فقدت كل احترام. يعني أمريكا عبارة عن كاوبوي بيحكمها، هذا المخلوق الغريب الراعي البقر، وهو فعلا راعي بقر. فحتى المنظر مش مهم، المهم الانتخابات، اللوب اليهودي علشان يجدد فترة جديدة، وكل واحد ينظر لمصلحته رغم المنطق والعقل والقيم والعولمة اللي بيضحكوا فيها على الناس. كل هذه الأشياء كانت تقتضي حتى عملية تجميل، لا حتى هذا يظهرون في أقبح صورة غير مبالين. لماذا؟ لأنها مسألة العقلية البراجماتية أو المصالح والنفعية، وكل واحد يبحث في مصلحته الخاصة والخوف من الأخطبوط اليهودي، أو بتعبير أصح الفيروس اليهودي الذي اخترق مراكز القوة في هذه الدولة وأذلها هذا الإذلال. الحقيقة ده تصوير قريب جدا من الصورة التي اليهود لا يستطيعون أن يقوموا أبدا على أنفسهم. لازم اليهود يعني كالنباتات المتسلق، لازم يتسلق على شيء، لازم يتطفل كالطفيليات التي تعيش في الجسم وتمتص الدم وتمتص المواد الغذائية لحسابها الخاص. فاليهود أيضا هذه من خصائصهم حيث محلوا في مجتمع. وهذا الكلام كما قلنا مرارا ليس الذي يقوله أو الذي توصل إليه فقط المسلمون، وإن كان للمسلمين تجربة لا بأس بها مع اليهود أو تجارب، لكن كل البشر حيثما حل اليهود خلال كل عصورهم التاريخية منذ الشتات اشتكت منهم جميع الأمم، وبعضهم صرح تصريحات في غاية القوة كبعض الرؤساء الأمريكيين، حذر الأمريكان من ذلك. نيكسون أقر لما تكلم معه أحد القساوسة، وهذا نشر قريبا لما مر 30 سنة باعتبار هذا السر، نشر بعد مرة من شهور قليلة هذا الخبر، أنه أقر أن فعلا اليهود توغلوا في داخل الإعلام الأمريكي والأجهزة الحيوية في أمريكا حتى تخروها لحسابه. أيضا من رؤسائهم الأوائل جدا من حذر وقال سوف يأتي عليكم يوم لو تركتم اليهود تعملون عندهم عمالا في المزارع، أو كلاما هذا معناه. فهذا شيء مع هتلر وما قاله، والعبارة الشهيرة التي قالها قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني ليعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول كي تذوقوا من اليهود. فالشاهد احنا أمام مخلوق غير طبيعي غير عادي، مش زي الأمم الأخرى حتى لو كانت أمم كافرة، لكن هذه التركيبة وهذه السمات وهذه الشخصية نتيجة ما ذاقه العالم كله حيثما حلوا من المؤامرات وامتصاص دماء الشعوب والغدر وكذا وكذا. نتيجة كل هذا يعني البشرية كلها أخذت منهم هذا الموقف، والأدبيات حافلة. لو رجعتم كما قلنا من قبل حتى أدبيات شكسبير زي تاجر البندقية وشخصية شايلوك فعلا تصوير حقيقي للشخصية اليهودية التي تعبد المال والجشع واستغلال احتياج الآخرين إلى آخره. فهذا المفهوم كما ذكرنا موضوع الفيروس وكيف أنه يسخر الخلية لحسابها. طبعا إذا استمر هذا الوضع فهذه الخلية ربما تموت بالكامل، لكن بعد أن يكون الفيروس قد استغل إمكانياتها ومخزونها لتكاثرها. إذا أفاقت هذه الخلية مبكرا وانتبهت لهذا الكائن الدخيل وبدأت في محاصرته ومقاومته، فإنها يعني يمكن أن تسترد عافيتها مرة أخرى. كذلك أيضا نفس التعبير، انتقل من علم الأحياء الفيروس إلى علم علوم الكمبيوتر، فاستخدم لفظ الفيروس أيضا للدلالة على برامج متخفية تتسلل إلى أقراص الكمبيوتر فتمسح برامج وتضيف برامج أخرى فيضطرب النظام لحساب البرامج الدخيلة. هذه القرصنة التي تحصل عن طريق الفيروسات في الكمبيوتر ونسمع عنها ونقرأ كثيرا، نفس الشيء لأنه بيدخل بطريقة خفية ثم يتحكم تماما في هذا الجهاز. لو أردنا تطبيق هذا المفهوم في علم الاجتماع فسوف نجد النموذج اليهودي أقرب مثال لهذا الاختراق الفيروسي. فاليهود في كل مراحل التاريخ وفي كل المجتمعات كانوا يعيشون أقلية في مناطق معزولة ولا يذوبون أبدا في أي مجتمع، ولكنهم يتحينون الفرص حتى إذا وجدوا ثغرة أو نقطة ضعف تسللوا منها إلى مراكز التأثير الاجتماعي، سياسة، الإعلام، الاقتصاد إلى آخره، وبدأوا في تغيير البرنامج الاجتماعي لصالحهم، وبذلك يسخرون كل الإمكانات والطاقات لصالح بقائهم ونموهم وازدهارهم، وبالطبع يتم ذلك على حساب الجسد الاجتماعي الذي تم اختراقه. هذا أوضح ما يكون أيضا في الثورة الفرنسية وكيف اخترقها اليهود، يعني اليهود كانوا يضطهدون جدا في أوروبا وفي فرنسا بالذات، كانوا مكروهين وممقوتين لأجل هذه الانفصال وهذه المؤامرات. فاليهود كان لهم دور في موضوع الثورة الفرنسية، وهم اللي رفعوا شعار الإخاء والحرية والمساواة، لأن من المستفيد إذا تحولت هذه الدولة من التشبث بعقيدتها النصرانية إلى هذه العقيدة الماسونية المتبعة؟ المستفيد هم اليهود، لأن هذا كله كي يوفروا لأنفسهم مناخا ملائما ليتمادوا في الاختراق، فينهكون هذا الجسد الذي يخترقونه إلى أن تنفد إمكاناته أو يتحلل، فيتركه الفيروس اليهودي ويبحث عن جسد آخر يخترقه ويبرمجه ويسخره. وقد يسأل سائل، ولماذا يسمح الجسد الاجتماعي بهذا الاختراق الفيروسي اليهودي إذا كان ليس في صالحه؟ والجواب أن هذا الأمر ليس سهلا، فاكتشاف الفيروس وهو يخترق الخلية الاجتماعية يتم بشكل دقيق لا ينتبه إليه الكثير، وهو يقنع أجزاء الخلية المخترقة بأنه جاء لمصلحتهم، وإذا لم يفلح في ذلك يستخدم سياسة العصا والجزرة، فإما أن تستسلم الجزرة وهي وهمية، وإما أن تضرب بالعصا الغليظة. أقرب مثال لفشل الاختراق الفيروسي اليهودي هو ما حصل في المدينة المنورة أو المدينة النبوية، حينما اخترق الفيروس اليهودي قبائل الأوس والخزرج وسخر إمكاناتهم لصالح اليهود مستخدما المال والسلاح ونحو ذلك. وإذا استعصى عليهم الأمر أثاروا الفتن وأشعلوا الحروب وحركوا الضغائن، وهم في كل الأحوال مستفيدون. عندما بدأ المجتمع المسلم يتكون في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت القيم الإسلامية تحدد ملامح هذا المجتمع المثالي المتماسك، لم يكن لليهود بطبيعتهم الفيروسية قدرة على اختراقه. فمن ثم تمت بعض المعاهدات بين هذا المجتمع الفتي وبين جماعات اليهود طبقا للواقع الجديد، ولكن طبائع اليهود التي لم ولن تتغير لم تتحمل ذلك، لم يتحملن هذا الشيء، لا يستطيعون مقاومته، هذا شيء مغروض في شخصيتهم، فحاولوا الغدر والاختراق والدفع إلى أن تم طرد بني قينقاع. لم يعتبر الآخرون فاستمروا في نفس الطريق حتى طرد بنو النضير، ولم يعتبر الآخرون حتى حصل الغدر الكبير من بني قريظة، وحدث لهم ما حدث بعد غزوة الخندق ونالوا جزاءهم الذي يستحقون. وبهذا يعني استطاع المجتمع المسلم أن يلفظهم بعدما تأكد استحالة التعايش معهم نظرا لصفاتهم الفيروسية الاختراقية الانتهازية العدوانية. ما زال اليهود يمارسون هذا الأسلوب الاختراقي الفيروسي حتى هذا اليوم، لكن بعد أن اكتسبوا خبرة طويلة على مدى التاريخ، حيث استطاعوا اختراق دول كبيرة وحضارات ضخمة، وسخر ذلك كله لمصلحة اليهود. اليهود كانوا قلة في بداية الأمر بالنسبة للمجتمع المحيط بهم من المسلمين، لكنهم اتجهوا إلى قلب هذا المجتمع وتسللوا إلى مراكز التأثير وبرمجوا بعض العقول، فأفرزت مذاهب وتيارات غريبة على المجتمع الإسلامي. ومعروف يعني وبالذات هنا في مصر مؤسس الحركة الشيوعية في مصر يهودي أصلا، هنري كوريال. نعم، فالشاهد يعني في كل مكان موضوع الفن والسينما والمسرح وكل هذه الأشياء تجد اليهود لهم بصمة معروفة في تأسيس هذه الأشياء. فالشيوعية الاشتراكية البعثية القومية العالمانية، كل هذه مما روجه اليهود لإضعاف هذا الجسد وتشتيت قواه، بحيث أنه إذا ضعف يستطيع ذلك الفيروس اليهودي أن يخترقه ويسخره لصالحه. هناك ارتباط بين الاختراق الفيروس اليهودي الذي أشرنا إليه وبين تعبير سياسي يستعمل كثيرا جدا، وهو تعبير اللوبي. اللوبي هي بالضبط فكرة الاختراق هذه. اللوبي عبارة عن مجموعة ضغط، اللوبي تجسيد للاختراق الفيروسي الذي يديده اليهود. وأقوى لوبي معترف به في أمريكا هو الأيباك، لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وهو يتكون من مجموعة من اليهود ذوي قدرة على الرصد والملاحظة والتخطيط والتنظيم والتوجيه، يدرسون ظروف البلد الذي يعيشون فيه ويعرفون مصادر القوة والضعف، ثم يعملون على توجيه قرارات وأفعال أصحاب الرأي، وفي نفس الوقت يعملون على تكييف الرأي العام بما يخدم في النهاية مصالح اليهود. فول بنجلي لوكتاب يدعى يتجرؤون على الكلام، عنوانه بالإنجليزية من يجرؤ أن يتكلم، هو دير فيك، فهو مترجمه يتجرؤون على الكلام. فيقول في هذا الكلام إن تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط يفوق بكثير تأثيره في بلده. يعني وزير خارجية عصابة اليهود اللقيطة تأثيره في على سياسة أمريكا أقوى من تأثيره على هذه الدويلة اللقيطة. والسبب في ذلك أن في أمريكا 6 ملايين يهودي، مع أنهم أقلية عددية لكنهم أقلية منظمة تؤثر في الوضع الانتخابي لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس. والكونغرس يعتبر مستعمرة يهودية كاملة، يعني الكونغرس مستعمر باليهود تقريبا 100%. نعم، ليس هذا فقط، ولكن وسائل الإعلام التي يتحكم فيها اليهود والشركات الكبرى والبنوك تقوم بدعم أحد المرشحين إعلاميا وماليا. وعن قوة اللوبي الصهيوني والصوت الانتخابي اليهودي، صرح الرئيس الأمريكي ترومان مع أمام مجموعة من الدبلوماسيين سنة 46، قال آسف أيها السادة، يعني اعذروني أني مضطر أن أنحاز لجانب اليهود أو اللب اليهود، آسف أيها السادة، ولكن علي أن أستجيب لمئات الألاف من الناس الذين ينتظرون فوز الصهيونية، وليس لدي آلاف العرب من بين ناخبية. صحيح صورتي قبيحة، لكن هذه هي النفعية، مصلحتي في أني أنحاز تماما، لأن هؤلاء عددهم أكبر وتأثيرهم أقوى. كذلك رئيس الوزراء الأسبق كلمنت يقول إن سياسة الولايات المتحدة في فلسطين يشكلها الصوت الانتخابي اليهودي والإعانات المقدمة من العديد من الشركات اليهودية الكبرى. فاللوبي اليهودي كان وما زال يستخدم قوة ونفوذ أمريكا كأقوى دولة لتحقيق مصالح اليهود. وطبعا هذا كان واضحا تماما في حرب الخليج الثانية، حيث دفع هذا اللوبي اليهودي أمريكا إلى تدمير العراق. ومعروف هناك مجموعتان من مجموعات الضغط هي التي دفعت أمريكا إلى شن هذا العدوان المدمر على العراق، اللوبي اليهودي ولوبي رجال الأعمال. لب اليهودي لأن القضاء على صدام حسين قالوا إنه سيزيل خطرا يعني قويا بالنسبة لليهود. كذلك اللب الثاني لب رجال الأعمال لأن هؤلاء بيسموهم إيه؟ بيسموه غني حرب، غني حرب. فرجال الأعمال بيعتقد أن الحرب تنعش الاقتصاد الأمريكي، ليه؟ لأنها تنعش تجارة السلاح. هناك حادثة يعني يذكرها هنا الدكتور المهدي، يقول كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور فول برايت قد قرر مثول القادة الصهاينة الرئيسيين أمام لجنة للكشف عن أنشطتهم السرية طبعا في أمريكا، وأوجد نتائج تحقيقه في مقابلة أجراها مع تلفزيون CBS في أكتوبر 1973 قائلا إن الإسرائيليين يتحكمون في سياسة الكونغرس ومجلس الشيوخ، وأضاف إن زملائنا في مجلس الشيوخ وبنسبة 70% منهم لا يحددون مواقفهم إلا تحت ضغط اللوبي وليس برؤيتهم الخاصة القائمة على مبادئ الحرية والقانون. فده اعتراف يعني واضح ومثل اعترافات يعني كثيرة. الراجل ده اللي هو قال هذا الكلام في الانتخابات التالية فقد مقعده تماما في مجلس الشيوخ اللي هو فولبرايت. اليهود تمكنوا من إيه؟ إخصائه عقابا له على هذا يعني التصريح. ورد فول فينلي قائلا يصف اللب اليهودي هذا الفرع الحقيقي للحكومة الإسرائيلية يتحكم فعلا في الكونغرس ومجلس الشيوخ ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والبنتاغون وكذلك في وسائل الإعلام، كما أنه يمارس نفوذه في الجامعات والكنائس. طبعا موضوع الفيتو استخدامات الفيتو بمنتهى البجاحة أكثر من 30 مرة أو كذا و30 مرة بيستعمل لصالح اليهود، حتى إن بعض اليهود انزعجوا من هذا الانقياد الأمريكي الأعمى وقالوا إن في ذلك عزلا للولايات المتحدة وتقليلا من مصداقيتها كما جاء في نيويورك تايمز. كل الوسائل بالنسبة لللوبي الصهيوني ملائمة وجيدة بدءا من الضغط المالي وحتى الابتزاز الأخلاقي مرورا بمقاطعة وسائل الإعلام والناشرين والتهديد بالقتل. يقول فينلي إن أي إنسان ده مين ده واحد من الأمريكان اللي كانوا في مجلس الشيوخ وانتقد تجرأ وانتقد هذا الانقياد لليهود فلقي جزاءه. يقول إن أي إنسان ينتقد سياسة إسرائيل عليه أن يتوقع عمليات انتقام موجعة لا تنتهي وحتى فقدان سبل معيشته بواسطة ضغوط اللوبي الإسرائيلي، والرئيس نفسه يخاف منه، والكونغرس يخضع لكل مطالبه، وتحرص أعرق الجامعات على إبعاد كل ما يتعارض معه في برامجها، وتستسلم وسائل الإعلام كما يخضع القادة العسكريون لضغوطه. طبعا نفس الشيء يتكرر في بعض البلاد مثل فرنسا وفي برلين ونحو ذلك. فهذا كله مرتبط بفكرة الاختراق الفيروسي التي هي من سمات الشخصية اليهودية على مر التاريخ. أيضا لكل شخصية على اختلاف أنماطها وسماتها مفتاح، إذا اهتدينا لهذا المفتاح أمكننا قراءة وتفسير وأفعال هذه الشخصية، بل أمكننا أيضا التنبؤ باستجابات هذه الشخصية في المواقف المستقبلية طبعا على أساس غلبة الظن. وهذا هو الهدف من دراسة السمات الشخصية، أنك تستطيع أن تقرأ وتفسر أفعال هذه الشخصية، بل تستطيع أن تتوقع منه ما يكون فيما بعد. والشخصية اليهودية رغم ما تتسم به من مكر ودهاء وخبث إلا أن البحث عن مفاتيحها ليس صعبا، بل هي في الحقيقة شخصية سهلة قريبة المنال من القراءة والتفسير والتنبؤ. لماذا؟ لأن سمات الشخصية اليهودية تتمتع بقدر كبير من الثبات على مدى الزمن، سمات ثابتة لا تكاد تتغير. وقلنا إن هذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم بأن وجه الخطاب إلى بني إسرائيل الذين كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بجرائم آبائهم وأجدادهم، مع أن القرآن الكريم يركز على المسؤولية الفردية، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فالعدل المطلق طبعا هو سمة التشريع الإسلامي، لكن لأن هذه السمة راسخة ومتوارثة وهم يقرون ما فعله أجدادهم بل يعني يحتذون حذوهم، خاطبهم القرآن وإن قتلتم نفسا بالخطاب، مع أن المخاطبين اللي هم يهود يثرب ليس هم الذين قتلوا هذه النفس، لكن قتل أباؤهم وهم أقروهم على ذلك، وهم يعني على نفس هذا الطريق سائرون. فبسبب ثبات هذه السمات في الشخصية اليهودية يسهل جدا قراءة هذه الشخصية، ويسهل جدا أيضا التنبؤ بما يمكن أن يظهر منها من أفعال. بجانب أن والذي يعني ومن مما يؤكد هذا الثبات عدم ذوبان اليهود في أي مجتمع بشري آخر مهما طال اختلاط اليهود بهذا المجتمع، مهما طال اختلاط. لماذا؟ أنهم يعني ينعزلون كما ذكرنا، ويعني لا يذوبون في الأمم الأخرى. هذه الشخصية اليهودية ما مفتاحها؟ مفتاح الشخصية اليهودية الأساسي هو عقدة الاضطهاد، اللي هي بيسموها البارانويا. فالعقدة الاضطهاد هذه الإحساس أن الناس كلها بتضطهدهم لأنهم يهود، وأنه دائما اليهودي إيده على الزناد مستعد لإطلاق النار في أي وقت. فعقدة الاضطهاد، وكلمة عقدة كلمة دقيقة جدا بالنسبة للشخصية اليهودية، لأنها متغلغلة في أعماقها، ليست فكرة يعني وقتية أو طارئة. وبما أنها عقدة فهي مستعصية على الحل، وقد فشلت محاولات حلها على مدار التاريخ القديم والحديث على السواء. فاليهود دائما يعيشون في مجتمعات مغلقة، ولا يدومون أبدا في أي مجتمع مهما طال بهم الزمن، فدائما لهم أحياؤهم وشوارعهم وحواريهم، وفوق ذلك معتقداتهم وعنصريتهم. ففي عزلة اعتقادية وعزلة حسية وعزلة نفسية. الذي يهمنا هنا هو رصد هذه الظاهرة النفسية لدى اليهود، وهي ظاهرة الشعور بالاضطهاد والخوف من الاضطهاد. فيتبع ذلك انكماش حسي، خوف من الاضطهاد فينكمشون بأن يتجمعوا في حصول أو في أحياء خاصة بهم، ثم يجدون أن ذلك غير كاف لحمايتهم، فيتجهون إلى امتلاك ناصية القوة في المجتمع الذي يعيشون فيه، فيعمدون إلى مصادر الثروة ومصادر السلاح ومصادر التأثير المعنوي. يعني إذا بس كدليل عابر على صدق هذه الحقيقة، إذا تتبعت أسماء أصحاب البنوك والشركات العملاقة وتجار السلاح ومالكي وكالات الأنباء وقنوات التلفزيون والإذاعة إلى آخره، لن تجد صعوبة في أن ترى يعني الشخصية اليهودية والأصابع اليهودية تحرك هذه المؤسسات. ربما يقول قائل إن ذلك يرجع إلى أن اليهود يتمتعون بقدرات عقلية فائقة، هذه من الأساطير والإسرائيليات المكذوبة التي يحاولون ترويجها. طبعا الواقع العلمي لا يؤيد هذا الاستنتاج. نقول أن القدرات العقلية الفطرية تكاد تكون متكافئة في كل الأجناس، وإنما تساعد الظروف على نموها وازدهارها أو العكس، بجانب أن الإعلام اليهودي بيضخم دائما الشخصيات التي يريدون أن ينفخوا فيها دجلا لترسيخ هذا المفهوم. وطبعا للأسف الشديد شتمنا كثيرا دون ما يلتفت الناس إلى هذا، كما قال ديجن في إحدى خطبه في بعض البلاد العربية، قال هيا نضم العبقرية اليهودية مع المال العربي لنحول الأرض إلى جنة. شتيمة طبعا، لكن من لن يبقى؟ هيا نحول نضم العبقرية اليهودية إلى المال العربي، يعني العرب ليسوا إلا إيه؟ مال فقط. ووصفوا العرب أحيانا، قالوا هؤلاء عبارة عن زي بقرة، يعني إيه؟ بقرة تقف على إيه؟ على أرض من ذهب، أرض البترول يعني. فالشاهد يعني أن هذا من دجالهم أيضا كما تنوي. فعقدة الاضطهاد دائما تدفع اليهود إلى السعي الحثيث نحو امتلاك ناصية القوة والتأثير، وهذا هو الذي جعلهم منبوذين مطاردين على مدار التاريخ. فهم الشعب الوحيد الذي لم يمتلك أرضا ثابتة تحت قدميه، سواء في الشفاف أو حتى الآن. أرض ثابتة تحت قدميه، ولا يرجع ذلك إلى ظلم الآخرين لهم في كل العصور. يعني مش هنقدر نقول إن إجماع شعوب البشرية كلها في كل العصور على أخذ هذا الموقف العدائي من اليهود ناشئ إن الناس كلهم كل الناس يظلمونهم، لا، هو في أغلب الأحوال راجع إلى طبيعتهم الاضطهادية المتوجهة التي تفترض أن لا بقاء لها عن طريق الامتزاج والعيش مع الآخرين، وإنما يرتبط بقاؤها بالحذر وامتلاك القوة والتجمع، وفي نفس الوقت تفريق الآخرين والدد بينهم ومحاولة إهلاكهم. لعلكم تذكرون قصة نعيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أرشده النبي عليه السلام لما أتى وأسلم في غزوة الخندق أو بني قريظة. يعني هذا الرجل سخره الله سبحانه وتعالى ليغير مجرى الأحداث الخطيرة في غزوة الأحزاب. هذا الرجل بدهائه فعل بقيادات الأحزاب وجيوشها أكثر مما تفعله الجيوش الجرارة، فكان من أحد الأسباب التي أدت إلى تشتيت شمل هؤلاء الأحزاب. فيعني نذكركم بأحداث هذه القصة لأننا نلاحظ أن نعيم بن مسعود كان يفقه هذه النفسية اليهودية ويفقه مفتاح الشخصية اليهودية، وهو موضوع التوجس والحذر وعقدة الاضطهاد. فهو استثمر هذا الشعور وبالتالي أفلح في هزيمة التحالف الشركي واليهودي، فاستطاع بمهارة فائقة أن يبذر بذور الشك والريبة في نفوس قادة الأحزاب واليهود بعضهم ضد بعض حتى انعدمت الثقة بينهم وتصبعت جبهتهم وتفتتت وحدتهم إلى أن فك الحصار عن المدينة بسبب هذا الأمر وعاد كل إلى بلده. هذا الرجل هو نعيم ابن مسعود من قبيلة غطفان النجدية التي يمثل رجالها أكبر أجنحة الاتحاد القرشي الغطفاني اليهودي العسكري الذي جاء ليحتل المدينة ويسحق المسلمين فيها. كان من وجوه القوم والشخصيات البارزة في المحيط العربي واليهودي، وكان من كبار المستشارين في قيادة جيش الاتحاد العربي الوثني اليهودي الغازي. في تلك الليلة التي تلتها ليلة الأحزاب الأخيرة فتح الله قلب هذا الرجل للإسلام وهو في معسكر الأحزاب، وعندما أشرق قلبه بنور الإسلام كتم الأمر في نفسه ثم انسل هرب خفيا انسل من معسكر الأحزاب أمام الخندق واتجه في غلة الظلام نحو معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يرابط بجنده وراء الخندق، وهناك تشرف بمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقر قيادته وأبلغه سرا أن الله قد هداه للإسلام وأنه يضع نفسه تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، خذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، فإن الحرب خدعة. وجاء في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله، إني أقول وإن كان خلاف الواقع، يعني أقول كلاما يقتضيه الحال. قال: قل ما بدا لك فأنت في حل. وبعد أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نعيما مطلق الحرية ليعمل قدر طاقته أي شيء كي يحدث الفرقة والانقسام والتخذيل داخل صفوف الأحزاب، توجه فورا إلى ديار بني قريظة الذين عقد نقضهم العهد الموقف وضاعف من البلاء لما جموا الأحزاب ويعني حصروا المدينة. نقض بني قريظة اليهود العهد وانضموا إلى هذا التحالف، وكان نعيم ابن مسعود من الشخصيات المألوفة المعروفة بين بني قريظة، وكان نديما لهم في الجاهلية وصديقا، وهو الذي تحدث في الجاهلية في حانة من حانات اليهود في المدينة قبل تحريم الخمر وهو سكران عن قافلة لكفار مكة سلكت طريق العراق إلى الشام، وكان واحد من الصحابة من استخبارات الجيش الإسلامي فسارع بنقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لما وصل إلى حصول بني قريظة وهم طبعا لم يعرفوا بإسلامه، بدأ في حياكة خيوط الخدعة الكبيرة التي أدى نجاحها إلى تشتيت شمل الأحزاب وانهزامهم وتخليص المسلمين من ذلك الكرب العظيم. قال نعيم: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. فلم ينكروا ذلك بل أيدوه قائلين: صدقت فلست عندنا بمتهم. وهنا بدأ في تنفيذ ما اعتزم تنفيذه من خطط لبذر بذور الفرقة والشك وعدم الثقة بين اليهود وبين جيوش الأحزاب، ليتسنى له نتف ما بينهم من تحالف. جمع زعماء بني قريظة وقال لهم كواحد منهم يحرص على مصلحتهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيرهم، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره، فليسوا كأنتم. فإن رأوا نهزة، إن رأوا نهزة يعني فرصة، إن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم. ثم استمر نعيم يشحن نفوس هؤلاء اليهود بالخوف والشك، استثمار عقدة الاضطهاد والشك والحذر والهاجس الأمني عند اليهود. هو قتلهم في نقطة الضعف، عارف هو مفتاح الشخصية اليهودية، الخوف والرعب والاضطهاد وإلى آخره. بيّن لهم أنه لا طاقة لكم به إن خلا بكم، يعني هو قريش لو غلبت المسلمين وجت لهم كده فرصة خلاص كان بها، لكن افترضوا بقى أنهم فروا من أمام جيش المسلمين، حينئذ هم لهم بيوتهم بعيدة وأموالهم ونسائهم، هيروحوا بلادهم وخلاص. لكن أنتوا بقى هتكونوا إيه؟ انكشفتم لأنكم نقضتم العهد وتحالفتم معهم، وبالتالي لا طاقة لكم بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم ضرب ضربته الأخيرة التي أصابت الهدف في الصميم قائلا: فلا تقاتلوا مع القوم، لما يجد الجد ويطلبوكم للقتال لا تقاتلوا مع القوم مع الأحزاب حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم 70 رجلا يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يناجزوا. اطلبوا منهم رهن 70 رجلا من أشرافهم يكونون رهين عندكم حتى يثبتوا في القتال على أي الأحوال ويناجزوا ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر أن قريظة الغادرة بدأ الخوف والفزع ينتابها، وبدأت تشعر بالحاجة الماسة إلى ضمانات تحميها من أن ينزل بها عقاب الخيانة الصارم الذي بدأ شبحه المخيف يقلق بالها. ولهذا فقد وقع قول نعيم بن مسعود من نفوس زعماء بني قريظة موقع الرضا والقبول، فشكر اليهود لنعيم بن مسعود مسعاه عندما تقدم إليهم تلك النصيحة قائلين: لقد أشرت بالرأي وقرروا التمسك بما أشار به عليهم. وبعد أن تأكد داهية الخندق نعيم بن مسعود رضي الله عنه من نجاح المرحلة الأولى من الخطة التي رسمها لنسف التحالف الوثني اليهودي، وتأكد لديه أن يهود بني قريظة قد انخدعوا بما قاله لهم ولم يشكوا في أنه ناصح أمين لهم، توجه فورا إلى القيادة المشتركة في معسكر الأحزاب أمام الخندق ليكمل المرحلة الأخيرة من الخطة التي رسمها لتفريق كلمة الأحزاب وإشاعة الفرقة والتخاصم بينهم وبين يهود بني قريظة. ولما وصل طلب الاجتماع أولا على انفراد بالقائد العام لجيوش الأحزاب أبي سفيان وهيئة أركان حربه من القرشيين، وحينما اجتمع بهم طبعا هم لم يكونوا يعلمون بإسلامهم، أخبرهم بأنه ما جاء إلا لأمر جلل يتعلق بسلامتهم وسلامة جيوشهم، وأن حبه لهم وحرصه على سلامتهم وسمعة جيوشهم رأى أنه لزاما عليه أن يخبرهم بأمر خطير علمه قبل حلفائهم يهود بني قريظة. فقد قال لأبي سفيان وهيئة أركان حربه من القرشيين: قد عرفتم ودي لكم وعداوتي لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلم ينكروا عليه هذا القول لأنهم كانوا يعرفونه مشركا لا يدين بالإسلام، ومن وجوه الأحزاب الذين شاركوا في ضرب الحصار على المدينة ومناوشة المسلمين. فلما رأى الثقة به بادية عليهم نقل إليهم كالناصح المخلص ما اعتزمت اليهود من طلب الرهائن منهم لتطمئن إلى أنهم لن يفك الحصار عن المدينة حتى يتم القضاء على المسلمين. أسر إليه بني قريظة ينوون أن يطلبوا منكم رهائن وكذا وكذا حتى يطمئنوا إلى أنكم لن تفكوا الحصار عن المدينة إلا بعد أن يتم القضاء تماما على المسلمين. وأضاف إلى هذا الخبر زيادة من عنده أن اليهود ندموا على نكثهم العهد الذي بينهم وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كأن اليهود ندموا أنهم نقضوا العهود مع رسول عليه السلام، وأنهم لم يطلبوا الرهائن السبعين منهم إلا ليسلموهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلهم كترضية له وتكفيرا عن نقضهم العهد وكدليل على ولائهم للمسلمين من جديد. فكان هذا من أحكم خطط الدث والوقيعة لتفريق كلمة العدو، وتعلمون هذا جائز لأن الحرب خدعة ومن الأحوال التي يجوز فيها الكذب، الأحوال الثلاثة حالة الحرب. فقد قال نعيم بن مسعود لقادة قريش: إنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، ولكن فاكتموا عني. قالوا: نفعل. فقال له: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسلوا إليه إن قد ندمنا على ما فعلنا، ثم أبلغوه استعدادهم لوضع يدهم في يده من جديد، وأنهم مستعدون ليكونوا معه على الأحزاب، وأنهم لكي يبرهنوا له على صدق ما ذكروا قالوا له: فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم؟ وأنه أي محمدا قد أرسل إليه بالموافقة قائلا أن نعم. ثم قال نعيم لقادة قريش الناصحة: فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. وبعد أن ترك هذا الداهية العظيم رضي الله عنه نفوس القادة القرشيين نهبا لنوازع الشك والريبة والحقد على حلفائهم الجدد بني قريظة، توجه فورا إلى قومه غطفان. وفي معسكر هذه القبيلة العظيمة طلب الانفراد بزعمائها وقادتها عيينة بن حصن الفزاري وطليحة بن خويلد الأسدي والحارث بن عوف المري. اجتمع بهم وقال: يا معشر غطفان، إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهمونني. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. فأبلغهم أن لديه أمرا خطيرا يتعلق بسلامتهم قائلا: فاكتموا عني. قالوا: نفعل. فقال لهم مثل الذي قال لقادة قريش بشأن ما عزم عليه اليهود من طلب الرهائن منهم، وحذرهم كما حذر قادة قريش من أن يجيبوا قريظة إلى ما طلبوا من تسليم الرهائن. فشكروا له صنيعة وأكدوا له أنهم لن يسلموا لقريظة رهينا ولا رجلا واحدا. وهكذا نجح نعيم بن مسعود في حبس خديعته الكبرى نجاحا كاملا. اهتم أركان القيادة المشتركة قريش وغطفان لهذه الأنباء التي نقلها نعيم ابن مسعود اهتماما بالغا، وباتوا شر ليلة وقد امتلوا حنقا وغيظا على بني قريظة. إذا نجح هذا الصحابي رضي الله عنه في أن يضع مواد متفجرة في المواقع الحساسة من صرح التحالف بين الأحزاب وبين يهود بني قريظة. بعد ذلك اتفقت قيادة الأحزاب المشتركة على أن تبعث إلى بني قريظة وفدا من قادتها وزعمائها ليتصل لبني قريظة فيما يتعلق بهذه الأنباء التي نقلها نعيم بن مسعود. ولكي يصلوا إلى الحقيقة ويعرفوها بطريقة غير مباشرة كلفوا وفدهم بأن يطلبوا من اليهود الاستعداد للدخول في المعركة مع المسلمين، وأن يبلغهم أن صباح يوم السبت هو الوقت المحدد للهجوم العام على المسلمين. وفعلا توجه وفد الأحزاب إلى منازل بني قريظة تلك الليلة في جرح الظلام، وقد تسلل رجال هذا الوفد سرا إلى منازل بني قريظة الواقعة خلف خطوط المسلمين خوفا من دوريات المسلمين. ولما وصل وفد الأحزاب إلى حصون بني قريظة لمس لأول وهلة الفتور باديا على زعماء هؤلاء اليهود، ولكن هذا الوفد أبلغ بني قريظة باسم القيادة المشتركة للأحزاب رغبة هذه القيادة في القيام بالهجوم العام الخاطف على المسلمين كما هو المتفق عليه أصلا بين الفريقين، قائلين يا بني قريظة إن لسنا بدار مقام، إحنا مسافرين ومغتربين ومتعبين ومنهكين، إحنا جايين القتال وعلى سفر، يا بني قريظة إن لسنا بدار مقام، لقد هلك الخف والحافر، يعني هلكت الجمال والخيول، فأعدوا للقتال حتى نناجز محمدا صلى الله عليه وسلم ونفرغ مما بيننا وبينه. ولم يشأ زعماء اليهود أن يصدموا أعضاء وفد الأحزاب بإعلان رفضهم الهجوم على المسلمين إلا بعد أخذ الرهائن منهم لأول وهلة، بل تدرجوا في ذلك حتى أعلنوه أخيرا. فأجابوا بالاعتذار عن القتال في يوم السبت بحجة أن هذا اليوم يوم مقدس عند اليهود، وهم يعني لا يعملون فيه أي أمر حتى لو كان تافهًا فكيف بالحرب. قالوا نحن لا نقاتل يوم السبت وقد علمتم ما زال منا من تعدى في السبت وكان قد أحدث فيه حدثا فأصابه ما لم يخفى عليكم. ثم أفصحوا عن مخاوفهم من أن ينسحب الأحزاب قبل القضاء على المسلمين واستئثار شأفته، المخاوف المستحكمة نتيجة تدبير نعيم ابن مسعود. قالوا ولسنا مع ذلك بالذي يقاتل معكم، يعني حتى لو كمان جه يوم الحد يعني يوم السبت عشان ده ما نقدرش نعمل فيه شيء، لكن حتى لو كان بعد كده لسنا مع ذلك بالذي يقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجال يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن ضرفتكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنثمروا عنا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه. بعد أن سمع وفد قيادة الأحزاب هذا الجواب من حلفائهم اليهود لم يدر معهم أي مناقشة، بل عاد أدراجه إلى مقر القيادة المشتركة وأخبر قادة الأحزاب بما سمع. وهنا لم يبق أي شك لدى هذه القيادة في صدق ما قاله لهم نعيم ابن مسعود من أن هؤلاء اليهود قد بيتوا الغدر بهم وأنهم لم يصدموا الرهائن منهم إلا ليسلموهم للنبي صلى الله عليه وسلم لضرب أعناقهم كدليل على ولائهم للمسلمين وتكفيرا عن جريمة نقض العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا جميعا في صوت واحد والله إن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق. تحول الشك في نفوس الأحزاب إلى يقين بأن يهود بني قريظة غدروا بهم واتفقوا مع المسلمين عليهم وأنهم لا شك سوف يسلمون هذه الرهائن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فاضت نفوس قادة الأحزاب بالغيظ والنخمة على اليهود، فأرسلوا في الحال وفدا آخر ليبلغهم رفض ما طلبوا من رهائن ويطلبونهم تنفيذ الاتفاقية بالهجوم على المسلمين. أسرع الوفد بالذهاب ثانية إلى ديار بني قريظة وأبلغهم رفض ما طلبوا من تسليم الرهائن، وأن هذا الطلب هو دليل عدم الثقة وطعن في شرف كلمة قيادة الأحزاب التي أعطوها لليهود. قالوا إن والله لا ندفع إليكم من رجالنا رجلا واحدا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. حينئذ لم يشك اليهود أيضا في صدق كلام نعيم، وقالوا لبعضهم البعض إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك إن شمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل. قال مبعوث قريظة ردا للأحزاب إن والله ما نقاتل محمدا معكم حتى تعطونا رهنا، وطلب هذا الطلب. وحاول زعيم يهود بني النضير ورأس الفتنة حيي بن أخطب إنقاذ الموقف المتدهور، وحاول أن يؤلف بينهم من جديد، فأصروا بنو قريظة على موقفهم قائلين لحيي بن أخطب والله لا نقاتل معهم حتى يدفعوا لنا 70 رجلا من قريش وغطفان رهنا عندنا. وبهذا انهار الاتحاد الوثني اليهودي ولم يستطيعوا أن يقوموا بأي عمل ضد المسلمين، وحصل ما حصل كما هو معلوم لما من هبوب الرياح، وأمرهم أبو سفيان بالانسحاب. هذا مرور يعني عابر على هذا الموقف، وهو شاهد لما ذكرنا من عقدة الاضطهاد الراسخة في نفسية اليهود. يقول الدكتور محمد المهدي والمتأمل للتاريخ يلمح ذكاء نعيم ابن مسعود ذلك الرجل الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة غزوة الأحزاب: خذ عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. هذا الرجل تلمس عقدة الاضطهاد وعدم الأمان لدى يهود بني قريظة الذين هموا بخيانة المسلمين بانضمامهم لمعسكر الأحزاب، فأيقظ فيهم هذا الرجل صفة عدم الأمان أيضا لمعسكر الأحزاب، فراحوا يطلبون منهم رهائن حتى لا يتركوهم فريسة للنبي صلى الله عليه وسلم في حال هزيمته. كانت هذه نقطة إجهاض التحالف الشيطاني. إذن فهذه شخصية اليهود، ولن يعجز أي باحث عن أن يجد آلاف الأدلة على هذه العقدة الاضطهادية، بل إنهم إن لم يضطهدهم أحد اختلقوا أساطير الاضطهاد أو ضخموا أحداث الاضطهاد التي كانوا هم السبب فيها والمحرك الأول لها. طبعا أوضح مثال على ذلك الاضطهاد النازي، اضطهاد هتلر لهم وما فعل معهم، هو ضخموا هذا الحدث تضخيما إلى حد يقترب من الأساطير. وتعرفون روجير جارودي لما عمل كتابه في موضوع هذه الأساطير وتكلم على المحارق النازية أنها بولغ فيها جدا وحصل ابتزاز بها بالصورة المعروفة كيف حكم وحصل مع الضجة المعروفة، بغض النظر عن رأينا طبعا في جارودي، لكن ده كلام عابر يعني. وعقدة الاضطهاد تعتبر بمثابة احتياج نفسي للشخصية اليهودية لأنها تضمن لها التماسك والبقاء وسط عالم يعتبرونه عدوانيا على كل يهودي. وهذا الوضع بالتالي هو الشعور بالاضطهاد الذي يتبع الحذر والشك دائما في من حولهم، وهذا الوضع بالتالي يجعل أصابع اليهودي دائما على الزناد وتجعلهم أكثر أهل الأرض تطرفا وعدوانيا. وقد حدث إزاحة لكل عقد اليهود وعلى رأسها عقدة الاضطهاد نحو فلسطين، ولذلك يدفع الفلسطينيون ثمن العقد اليهودية المتراكمة على مر التاريخ ويعانون منها. ونظرا لهذه التركيبة النفسية فإن اليهود يفرضون على غيرهم الصراع ويدفعون إليه دفعا بوعي أو بغير وعي، حتى لا نكاد نذكر أنهم استطاعوا التعايش السلمي مع المجتمع الإنساني في أي مرحلة من مراحل التاريخ، ولم نعدم الأمثلة التاريخية العديدة لتأكيد هذه الملاحظة. فمهما حتى في العصر المتأخر، حتى مهما حصلت محاولات ما يسمى بالخيار والبطاطس بتاعت السلام دي، مهما حصل لابد أن يرجع ثاني من جديد للصراع، ما يستمر، لأن الصراع مرتبط تمام بعقدة يعني الاضطهاد. لم ينعم اليهود بالحماية إلا في ظل الخلافة الإسلامية، ولذلك هم أصلا يعني مجيئهم للمدينة كما قلنا من قبل منذ قديم أتوا ترقبا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك اليهود اللي هم موجودين في المغرب الآن واضح بكثافة ولهم طبعا ثقل شديد هناك، نفس هؤلاء اليهود هم دول اللي فروا من المذابح التي قيمت لهم عقب طرد المسلمين من الأندلس، فلم يجدوا المأوى والملاذ إلا في المجتمعات الإسلامية. أيضا من انعكاسات سمات الشخصية اليهودية على تعامل اليهود مع الغير هذه الأسطورة أيضا التي يضخمونها جدا بطريقة واضحة لكل عاقل، وهي تهمة العداء للسامية، العداء للسامية. فالساميون نسبة إلى سام ابن نوح، ويطلق هذا الاسم على القبائل البدوية التي كانت تسكن في فلسطين وشبه الجزيرة العربية وبلاد ما وراء النهرين والأردن. واشتهر التعبير في التاريخ المعاصر لأنه دائما يستعمل العداء للسامية، واليهود أفلحوا أنهم جعلوا العداء للسامية يساوي العداء لليهود، كأن ما في أحد سامي غير اليهود، مع أن نحن العرب أيضا ساميون. ولفظة لا سامية التي شاعت بين العرب هي ترجمة غير دقيقة للكلمة الأوروبية، لأن العرب يستعملون كلمة لا سامية يترجموها بالعربي لا سامية، لكن هي غير دقيقة لأن الكلمة الأصلية أنتي سيميتيزم. أنتي سيميتيزم يعني المذهب المعادي للسامية، مش فقط لا سامية، لا ده المذهب المعادي، أنتي يعني ضد، معادي للسامية. أما من حيث المقصود الفعلي منها هو بيستعمل معاداة السامية، لكن في الحقيقة مقصود الحقيقي معاداة اليهود أو نبذ اليهود من المجتمع أو مناهضة اليهود، لأنهم الممثلون الوحيدون للجنس الثاني في أوروبا حسب ما ادعوا طبعا. أما الخطأ والمغالطة في استعمالها فإنهما يأتيان غالبا من جانب اليهود. فاليهودي يعيش في عقدة الشعور بالاضطهاد بسبب عنصريته، ويتخيل أن كل ما يحل به من مشاكل في علاقاته بالأمم الأخرى إنما يرجع إلى أنه يهودي، يكرهونه لهذا السبب ويحقدون عليه ويسعون دائما لإيذائه لأنهم مصابون بداء اللاتانية. ومن أجل هذا كانت تلك الكلمة أكثر رواجا لدى اليهود منها عند غيرهم. والغريب أن اليهود لم يراجعوا أنفسهم مرة ولم يسألوا لماذا يجمع البشر على التعامل معنا بهذه الطريقة، وبدلا من أن ينظروا في تاريخهم وسلوكهم الذي عرضهم لهذه المعاملة من جميع الأمم في الأرض، فإنهم يستروحون إلى إسقاط عدوانيتهم وتعصبهم على الأمم الأخرى، فابتدعوا فكرة العداء للسامية وصدقوها وأقنعوا الآخرين بها. ولا نكاد نجد شعبا من شعوب الأرض يحاول أن يحمي نفسه من الكراهية باستصدار قانون يمنع كارهيه من التعبير عن مشاعرهم ضده إلا يهود في ظل القومية اليهودية. فبدلا من تغيير صفاته وسلوكياته التي جلبت له هذه الكراهية في مراحل تاريخية متعددة، يلجأ إلى كبت هذه المشاعر لدى الآخرين بقوة القانون. ويمكننا القول بأن تطبيق قانون معاداة الثانية هو أدعى إلى تراكم المشاعر العدائية أكثر نحو اليهود، لأنه يأتي بأثر عكس ما يريدون. وتعرض اليهود للاضطهاد المتكرر الذي غرس في قلوبهم ما نعلم من الحقد على أمم العالم له أسباب أعمق من أنهم يهود، ولكن اللاتانية كانت وما تزال تهمة مريحة جدا سهلة الاستعمال، يضعون على حسابها كل أوزارهم. وليس معنى ذلك أن اللاتانية فكرة وهمية، فهي واقع لا شك فيه نلحظ في تعامل أمم العالم أحيانا مع اليهود، ولكن أمم العالم ليست مجنونة بحيث تتنكر لفئة من الناس ظلما وعدوانا وبغير سبب. فأسباب اللاتانية كثيرة جدا، تعود المسؤولية في معظمها إلى الشخصية اليهودية نفسها، وهذا برنار لازار الكاتب اليهودي الذي عالج الموضوع يجعل عنوان الفصل الأول في كتابه الأسباب العامة للسامية، يضع قائمة طويلة من الأسباب كلها صادرة عن تصرف اليهود وتعصبهم. سلوكيات اليهود هي التي أدت إلى العداء للسامية وخلطهم السياسة بالعقيدة اليهودية، ووضع ذلك كله تحت شعار التكتل العنصري وما بداخل أنفسهم من كبرياء يتجلى في اعتقادهم أنهم شعب الله المختار، مما أدى إلى تقوقعهم وعزلتهم وتبرير تلك العزلة بالخوف من أن يتنجسوا بالاختلاط بالأمم الأخرى، وما ترتب على ذلك من أوضاع مادية وروحية وثقافية تجعلهم منبوذين مكروهين. أيضا من انعكاسات هذه السمات، وهو من أبشع انعكاسات قتل اليهود للأنبياء ولأي داعية إلى الخير، طبعا يحاول هنا تفسير السبب في كثرة عدد أنبياء بني إسرائيل الذين أرسلوا فيه. قال هناك تفسير اليهود أنفسهم لهذه الظاهرة بحيث يقولون أن ده تكريم لهم، كثرة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم تكريم لهم حتى يكون فيهم لأنهم شعب الله المختار عدد كبير من الأنبياء. الجواب أن العلاقة المضطربة جدا بالأنبياء تستبعد هذا التفسير، لأن الأنبياء معروف كيف اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حتى موسى عليه السلام اشتكى منه، حتى المسيح عليه السلام معروف ما حاولوا به، فيحيى عليه السلام أهدى رأسه إلى بغي من بغي بني إسرائيل. فالإجرام في الشخصية اليهودية بالذات تجاه الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا يعكس طبيعة هذه الشخصية الإجرامية، لأن شر البشر رجل قتل نبيا أو قتله نبي كما صح في الحديث هذا المعنى. هناك تفسير طبي لهذه الظاهرة، لظاهرة كثرة الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل. التفسير الطبي بيقول أنه كلما كثرت الأمراض كثر الأطباء اللازمون للعلاج. كلما كثر بالأمراض كثرت الأطباء، احتاجنا الأطباء أكثر كي تعالج هذا الوباء. فالسمات المميزة لبني إسرائيل من العناد وسرعة الارتداد عن الحق والعنصرية والعدوان إلى آخره كانت تستدعي تواتر الأنبياء فيهم لعلاج انحرافاتهم، وهذا التفسير أقرب إلى الواقع. أيضا أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، فإذا قتل نبي فلابد أن يخلفه نبي آخر يهديهم ويصلح عوجهم أو يحاول ذلك. طبعا يذكر التاريخ أن اليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء، بل هذا طبعا ثابت في القرآن الكريم. لم يأتي تصريح بأسماء كل هؤلاء الأنبياء الذين قتلوهم، لكن من الأسماء المعروفة طبعا يحيى كما ذكرنا الذي قتلوه عليه السلام وقدموا رأسه هدية لغانية. كذلك معلوم محاولتهم قتل المسيح عليه السلام وصلبه، يقول تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فطبعا إذا هان عليهم قتل الأنبياء فلا شك أن قتل من دون الأنبياء من الأولياء أو الصالحين أو المصلحين الذين يحاولون ردهم إلى الصواب يكون أهون وأسهل عليهم. في هولندا ظهر فيلسوف يهودي يدعى باروخ سبينوزا في القرن 17، وهذا الرجل كان يعتقد أن نهاية الشقاء اليهودي، ويقصد بالشقاء يقول شقاء اليهود وشقاء الإنسانية باليهود، شرح المقصود بالشقاء، وده واحد يهودي منهم، يقول إن نهاية الشقاء اليهودي يعني شقاء اليهود وشقاء العالم باليهود تكمن في إيمان هؤلاء الناس بالدين فقط وتخلصه من النعرة القومية الأسطورية التي تفسد ما بينهم وبين الإنسانية كلها. فكان يرى أن الشخصية الإسرائيلية يمكن أن تكون فاضلة في زعمه دون أن تفكر في الاتجاه نحو أرض معينة مثل فلسطين بحجة أنها أرض الآباء والأجداد، في يقينه أن الله لا يشترط لعبادته مكانا جغرافيا معينا، وأن الله يقبل الصلاة والدعاء من أي مكان على ظهر الأرض. ماذا كان جزاء هذا اليهودي الفيلسوف من اليهود أنفسهم؟ أعلنت السلطات الدينية اليهودية طرده من الدين، وألصقت به من التهم ما أمدها به خيالها الخصم، ولم يحاول الرجل أن يتصدى لهذه الغوائية، وانصرف عن ذلك، وإذا بهم يحاولون إرهابه ثم يحاولون قتله لولا أن بعض تلامذته أو المعجبين به نصحوه بأن يترك أمستردام ليعيش في بعض الرياف القريبة منها، لأن في مثل هذه القرية تستطيع أن يميز بين الذين جاءوا ليقتلوه وبين أهل القرية إلى آخره. أيضا موسى مندلسون في القرن 18 رجل يهودي كان يذهب إلى أن مشكلة اليهودي الحقيقية تكمن في أن شخصيتهم قد تبلورت وراء أسوار الجيتو لحارة اليهود. كانت حارة اليهود بما توحي به مشاعر الانعزال والاستعلاء وعقد الاضطهاد إلى آخره هي التي شكلت شخصيته، وأن فكرهم نفسه قد أقيمت من حوله حواجز أقوى من أسوار الجيتو. صنعوها هم لأنفسهم وتحصنوا في داخلها وتعودوا على ظلامها الدامس، ورأى أن الخروج من هذا الحبس الاجتماعي والفكري لا يكون إلا باعتبار اليهودية عقيدة وديانة وأخلاقا ونمطا في المعيشة لا دخل فيها للعنصرية ولا للكبرياء النابعة من الخرافات. وهو الذي رفع في قومه الشعار المشهور كن يهوديا في بيتك ومواطنا مخلصا في الطريق. ما كان جزاؤه؟ الكذب والإفك الذي خدش الرجل في علمه وعقله وكرامته وعرضه وأسرته، فيعني تعقب اليهود كتبه فأحرقوها وحرموا على قومه قراءتها وجعلوا هذا التحريم مؤبدا إلى يوم القيامة ووصموه بالزندقة. لم يكن إسحاق رابين رئيس وزراء الدولة اللقيطة كما يسمونه، إنه كان يعني أخف من غيره. لماذا؟ لأنه كان صاحب سياسة تكسير عظام الفلسطينيين إبان الانتفاضة، مش الفلسطين بس، ده بالذات الإيه؟ الأطفال. كان سياسة مواجهة الانتفاضة بتكسير العظام، يجيبوا الطفل كده اللي عضه بقى غض طري ويكسره عضم إيديه أو عضم رجليه، دي كانت سياسته في مواجهة الإيه؟ الانتفاضة. ومع هذا فقد رأى بحسه السياسي البراجماتي أن السلام مع الفلسطينيين ومع العرب أصبح ضرورة لدولته في المرحلة الراهنة، وتبنى مفهوم الأرض مقابل السلام كما يقولون. كان هذا الرجل في أقصى درجات التشدد، وكان لا يعطي شيئا إلا إذا أخذ في مقابله أضعافا من حقوق الفلسطينيين، ومع ذلك اعتبره المتدينون اليهود خائنا لتعاليم التوراة ومفرطا في الحقوق المقدسة لليهود في فلسطين. وبناء على هذه الاتهامات قام شاب يهودي إيجال عامير بقتل إسحاق رابين كي يتوقف عما اعتبره هو خيانة، كل ده خيانة لعقيدته. على أي الأحوال الدافع الأكبر وراء رفض اليهود للأنبياء ومن حذى حذوهم هو التصور النرجسي عن أنفسهم المليء بالعنصرية والتعصب، فبالتالي سارعوا بإعلان الحروب على الأنبياء وعلى دعاة الكف عن هذه المسالك لإسكاتهم ومحو دعوتهم. يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نقف وقفة عابرة أيضا حتى ننهي كلام هذه الليلة عند جريمة باروخ جولدشتاين، طبيب. يعني المفترض أن الطبيب يعني يكون عنده حس أكثر ناحية آلام الناس، وأنه لكن هذا نموذج من أيضا من الشخصية اليهودية كيف أنه لم يبالي حتى بالغدر. ناس بتصلي الفجر في المسجد الخليل، ناس يصلون الفجر فإذا به يفرغ فيهم الرشاشات وهم يصلون ويقتل هذا العدد الكبير من المسلمين. يقول الدكتور المهدي: شهدت على شاشة التلفزيون جنازة جولدشتاين ذلك الطبيب الصهيوني المتعصب إلى آخره، الذي قاد مذبحة المسجد الإبراهيمي بالخليل، فهتك حرمة رمضان وحرمة المسجد وحرمة السجود وحرمة النفس البشرية، وكان يشيع الجنازة حشد كبير من المتطرفين. قلنا من قبل ما فيش حاجة اسمها يهودي غير متطرف ولا نصراني غير متطرف، ما فيش حد معتدل. نختصر الطريق، لا يوجد أحد معتدل على سطح الأرض إلا المسلم من أهل السنة والجماعة، مسلم السنة هو ذات المعتدل، مع ذلك كله متطرف سواء داخل الدائرة الإسلامية خوارج شيعة قدرية مرجعة جهمية إلى آخره، أو خارج دائرة الإسلام إلى الأديان الأخرى، فكله كافر بالله فهو متطرف، ما فيش واحد معتدل يبقى كافر ومعتدل. فانتبهوا لهذا. لكن سنتجاوز هذه العبارة. يقول: وكان يشيع الجنازة حشد كبير من المتطرفين، وإذا وصفتهم بالتطرف فأنا لا أقول ذلك حمية وإن كانت لدي الحمية، وإنما أقولها وصفا علميا وتشخيصا نفسيا بحكم مهنتي. فقد كانت وجوههم متشنجة لجنازة جولدشتاين، وجوههم متشنجة ويتحدثون بعصبية ظاهرة، وتبدو مشاعر البغضاء والعداوة في قدماتهم، والتوتر واضح في حركات أيديهم، وحتى لباسهم ينم عن نفوس مريضة، حيث يبدو الشذوذ في اختيارهم لقبعاتهم، فقد كان بعضها كبيرا إلى الدرجة التي تخفي معظم وجوههم، وبعضها الآخر صغيرا كالبقعة القذرة تغطي مؤخرة رؤوسهم، وكأنها رمز البخل اليهودي المعروف، لأن الطاقية الكبيرة هتكلف فيعمل طاقية صغيرة عشان دخيل بقى يهودي. وبعضها الآخر صغيرا كالبقعة القذرة تغطي مؤخرة رؤوسهم، وكأنها رمز للبخل اليهودي المعروف، وهم يبكون ويصرخون ويتوعدون كأن المسلمين هم الذين قتلوا جولدشتاين وليس العكس، كأن ده ضحية وهو اللي قتلوا اليهود. وطبعا بيقال دي كانت عشان السلسلة بتاعت الاسناد تنقطع بقتله زي ما حصل كده في قتل كينيدي مثلا. فيقول: وكل من يتابع ردود أفعال القطاعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي يلمح بسهولة أنهم جميعا اتفقوا على أن جولدشتاين قام بعمل بطولي، وفي هذا دلالة بالغة على العمق النفسي لهذا المجتمع شديد التطرف والتعصب. يقول إن جولدشتاين الطبيب اليهودي أقبل على هذه الجريمة البشعة بإصرار شديد ووعي كامل، بدليل أنه غير خزينة بندقيته مرتين حتى برواية شهود العيان. والرجل ليس مجنونا كما يدعون، فالمجنون لا يستطيع أن يقوم بعمل شديد التنظيم والتعقيد والتخطيط كهذا العمل، وإنما المعهود في جرائم المجانين أنها تكون ردود أفعال عشوائية يفعلها الشخص وهو مرتبك ومضطرب. أما جولدشتاين فقد فعل جريمته بتخطيط وتنظيم وتنسيق مع أشخاص كثيرين كما جاء في شهادة الكثيرين. وتحت غطاء من الجيش الإسرائيلي، ثم قتلوه بعد ذلك لتختفي معه آثار الجريمة على طريقة عصابات السلب والنهب والاغتيال. يعني إذا كانت دي فئة الأطباء في المجتمع النقيض على هذا القدر من القسوة، فما بالك بمن عداه. أيضا من الآثار، أثر انعكاسات هذه السمات، انقسام اليهود إلى حمائم وصخور، توزيع الأدوار. فلم يكن بيريز قد غسل يديه بعد من دماء أطفال لبنان، بل كانت أشلاؤهم تغطي وجهه وملابسه، ومع هذا ذهب إلى فرنسا. راح فرنسا يفتتح ساحة اسمها ساحة التسامح، يشارك في افتتاح أو بيفتتح ساحة اسمها ساحة التسامح، وهو إيديه ملوثة بدماء الأطفال، وكان يمسك بالمقص في يده اليمنى ليقص الشريط، فرأيت رقاب الأطفال والشيوخ والنساء تتساقط من بين حدي المقص، والفرنسيون من حوله يصفقون، فيرد عليهم بيريز بابتسامة تقطر دما وتسامحا. هذا في مايو 96. فطبعا يقول إن مفيش تبرير لهذا السلوك سوى أنهم سواء بيريز وحلفاؤه لا يعتبرون المسلمين آدميين، فالقتل الجماعي بهذه الوحشية لا ينقض صفة التسامح لدى هذا اليهودي، ولا يستحق الأسف أو التواري أو الخجل، فالناس لا يلمون الجزار على ذبحه الخراف، يعني دي خراف، ولكنك مع هذا تقف منبهرا من قدرة هذا الإرهابي على الابتسامة وهو يقتل، يقتل وهو يبتسم، وعلى قدرته الحديث عن التسامح وافتتاح ساحة له وهو يدوس رقاب الأطفال تحت أقدامه ويقطع أجسادهم. ما هذه القدرة وما هذا التبجح إلى آخره. ثم يتكلم على الصهيونية أو اليهودية كحالة فرانويا، يقول حين يعتبر اليهود أنفسهم شعب الله المختار ويدعون تميزا على سائر البشر، لا لشيء فعلوه ولكن لمجرد النسب وطبيعة الخلق كما يزعمون، فيتصرفون طبقا لهذا الاعتقاد. فنظرة اليهود إلى باقي البشر على أنهم خراف ضالة، ودي نصوص موجودة في كتبهم بالذات التلمود، إن كل من عدا اليهود فهم خراف ضالة، وأنهم الحمير التي يركبها بنو إسرائيل. شعور اليهود بالتميز على سائر البشر بهذه الطريقة طبعا هذا أيضا يعكس سماتهم المرضية وعزلتهم وحالة الاغتراب التي يعيشون فيها. يقول وحين كان قطار السلام، مع الاعتراض على هذا الكلام طبعا، يقول وحينما كان قطار السلام على وشك الوصول للنهاية إذا بهم ينقصون ويضيعون هذه الفرصة التاريخية السانحة إلى آخره، وإذا بشارون يذهب في حراسة 3000 جندي مدججين بالسلاح ليقتحم المسجد الأقصى وليستفز مشاعر مليار وربع مسلم في مشارق الأرض ومغاربها ليعود الصراع من جديد. ومن ساعتها طبعا لم يهدأ الصراع كما هو معلوم. كل هذه العلامات الأعراض، الشعور بالعظمة، الشعور بالعظمة لأنهم شعب الله المختار، عرق نقي ما عدا الأمم الأخرى دي كلها حمير، الشعور بالعظمة، الشعور بالاضطهاد، الميل للانعزال، الاغتراب، التشوه المعرفي، الانفصال عن الواقع، كلها علامات مرضية تستحق أن تواجه وليس أن تهادى. ثم يتكلم عن التميز وسيكولوجية الأقلية، ويشير إلى أن اليهود عندهم قدرة على صناعة النجم، النجم إذا أرادوا أن يطلعوا نجما فيلتقطون أي شخص من هؤلاء الأشخاص ويبرزونه إلى الأمام ويدفعون دفعا ويسلطون عليه الأضواء، ومثال ذلك فرويد الذي أحاطوه بهالات تعظيم وتكبير أوسع بكثير مما كان يستحق، طبعا هذا بغض النظر عن كفريته وانحرافاته. كارل ماركس نفس الشيء، حتى وضعوه في مصاف الأنبياء بعض اليهود. فرانز كافكا ادعوا أن الروائي بقى عبقري، واضح مع أنه متواضع أخذ معظم قصصه عن التوراة ولا يستحق هذا الضجيج. الشاعر الإسرائيلي عجنون لم يسمع به أحد حتى في فلسطين نفسها، ومع هذا منحوه جائزة نوبل. توماس مان أيضا هذا قصصه مبتذلة ركيكة مهلهلة، ومع ذلك ولأنه يهودي وانتهازي نشيط استطاع أن يفرض نمطه الأدبي على دنيا الأدب. ألبرتو مورافيا كاتب سطحي ليس لديه القدرة على الحبكة الدرامية، محدود الثقافة، ضحل التفكير، لكنه نال الشهرة بسبب انتمائه اليهودي. يقول إننا لم نسمع عن عالم إسرائيلي متميز له سمعة عالمية، وكل ما في هذه الدولة من تقدم تكنولوجي انتقل إليها من دول المنشأ التي هاجروا منها، خاصة أمريكا والاتحاد السوفيتي وألمانيا إلى آخره. ثم يختم بالكلام أيضا على أن نهاية هذه العصابة اليهودية حتمية نفسية. يقول إن حصاد اليهود حلم ثبت زيته، أسطورة تتعرى يوما بعد يوم، تشتت، خوف، توجس، ضياع، اكتئاب، شك، تشاؤم، ضيق، مصير مجهول، عداوة من كل المحيطين بهم. لكن لما كانت فكرتهم قائمة في أساسها على الحقد فكرا وعلى القتل والتخريب والتشريد والإجرام في حق الغير فعلا، فقد كان لابد وأن يكون آخر وأعظم حصاد لها أن تصطدم هي ذاتها بجبال الحقد التي خلقتها في الأرض، ثم لتسقط في بحار الدم، دم الأبرياء من أصحاب الأرض التي أرقتها. هذه النهاية التعيسة والطبيعية التي لا بد وأن يتوقعها الآن وأن ينتظرها عامة اليهود، وإن بدا أن عقلاءهم أكثر إدراكا لها وأكثر استعجالا لوقوعها. حييم هزاز يقول إن الصهيونية ليست استمرارا وليست علاجا لمرضى، هذا هراء، إنما اقتلاع وهدم، إنها عكس ما كان، إنها النهاية. فكل الحركات العنصرية انقرضت في التاريخ واندثرت كما حصل مع هتلر وغيره. فالإحتاج باليأس قد يؤدي في النهاية إلى الفرار والهزيمة، ولكنه في المراحل الأولى يؤدي إلى مزيد من العنف الفكري الذي يؤدي إلى مزيد من الإرهاب الفعلي. وكلما زادت المقاومة الفلسطينية زاد البطش، إلى أن يصل المستوطن اليهودي إلى اللحظة التي يدرك فيها أن العنف لن يجزي فتيلا أمام المقاومة، وأن تحالف اليهود الاستراتيجي مع أمريكا والغرب لن يفيدها في قمع الفلسطينيين. وعندئذ سيمارس هذا المستوطن تحولا إدراكيا، إذ أنه لن يمكن أن يستمر في الدعاء أمام نفسه بأن فلسطين هي وطن اليهود القومي وأنها أرض بلا شعب تنتظر عودته منذ آلاف السنين. عندئذ ستسقط الأسطورة وتبدأ النهاية. وإسرائيل ليست جنة الله في أرضه كما حاولوا تصويرها اليهود والعالم، وإنما هي شديدة الخلافات والحزازات الدينية والطائفية والعرقية، ثم تهب عليها عواصف الشك والتعالي والغطرفة والحقد وعدم الشعور بالأمان، ثم يذوب كل ذلك في جيش واحد أمام عدو واحد. فلو حدث فرضا أن تحقق السلام مع إسرائيل نفسها ومع جيرانها، فإن المجتمع الإسرائيلي سوف يتفكك ويتباعد ويهربون من إسرائيل إلى دولة أخرى، إلى أمريكا أو ألمانيا أو بريطانيا وروسيا والأرجنتين. فكثير من يهود إسرائيل يعيشون في الجيش وفي المستوطنات، وقد تعبوا وزهقوا وملوا وكفروا بالديانة اليهودية التي فرضت عليهم الأرق والقلق والخوف وتسوس الأسنان وضغط الدم والانهيار العصبي. أي نعم. وإذا كان البعض يراهن على تحلل المجتمع الإسرائيلي في حالة السلام، فإن هناك سيناريوهات أخرى أكثر واقعية لانهيار هذا الكيان العنصري، ومنها حالة الخوف الدائمة في حالة استمرار الصراع، مما يدفع الكثير منهم إلى الهجرة العكسية خارج الدولة اللقيطة هربا من الجحيم المستمر وحالة القلق الدائمة التي لا يأمن فيها على نفسه وعلى أسرته. طبعا هذا أيضا أمر معقول ومتوقع ومنطقي. على أي الأحوال، هذا يعني يعتبر استعراض تقريبا لعامة هذا الكتاب الذي اختص به الكلام على الشخصية اليهودية واستفحال هذا السرطان المليء بالبثور وبالبؤر الصديدية في داخل الكيان الإسلامي. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.